من قول الله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وإلى آخر السورة إن شاء الله. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. آمنتم من عند السماء بأن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أفمنكم من في السماء أن يؤمن عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا مما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض إليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا وستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبل فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. هذه الآيات من سورة الملك، وهي تبارك الذي بيده الملك، وقد شرحنا كم أولها. وجاء في فضلها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا نعم كان يقرأها دائما نعم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذه السورة يعني سورة فيها 30 آية نعم شرعت لصاحبها وأخرجته من النار. وهذه السورة اللي فيها الفضائل يعني توجد كثيرة كالبقرة وآل عمران والفاتحة وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الناس وقل أعوذ برب الفلق وكذلك إذا زلزل. فهذه سور فيها فضائل، وبعد ذلك في سور ما فيها فضائل، ولكن بعض العلماء يعني رأوا الناس ينصرفوا عن القرآن نعم فراحوا كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلوا لكل سورة من أول القرآن إلى آخره من فعلها ومن قرأها فله كذا من الثواب. فقام عليهم بعض العلماء قال نحن ما كذبنا للرسول كذبنا له، وهذا ما حرام يعني، إن من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ها فهذا غلط يعني. وأما السورة اللي ما ولذلك زي سورة البقرة وسورة آل عمران هذه يعني تحجان صاحبها وتظل صاحبها الذي يقرأ، والسورة التي يقرأ فيها البقرة وآل عمران لا يقربها الشيطان أبدا. وكذلك آية الكرسي، آية الكرسي إذا قرأ الإنسان لم يزل عليه من الله حافظ حتى يصبح. وكذلك فاتحة رقية، وقد رقى الصحابة بها رجل مندوق. ومن جملة ذلك يعني هذا موجود في الصور ومن هذه الآيات. يقول الله تعالى في هذه الآيات التي نحن الآن بصددها: هو الذي جعل لكم، هو الضمير هذا عائد على الرب سبحانه وتعالى، بدأ يقول الله الذي جعل لكم، قال هو، ومعلوم انه كان قبل واسروا قولكم او يجهروا به انه هو، واسروا قولكم او انه، من هو؟ الرب سبحانه عليم بذات الصدور. من اللي عليم بذات الصدور؟ الله سبحانه، ما في احد يعلم. ها ثم قال انا يعلم من خلق وهو، يعني الا يعلم الخالق، من خلق يعني الخالق، والخالق مين؟ هو الرب سبحانه وتعالى، ما في احد يخلق ابدا، حتى الكفار والمشركين يعلموا ان الله هو الذي خلقهم ورزقهم واحياهم واماتهم ويدبر امرهم، ما في واحد يعني، انما بعضهم كان يكابر زي فرعون، قال ما علمت لكم من اله، هو يعرف كذاب، هو مين خلق ويعرف هو، لكن كان وجد المغفلين يضحك عليهم ذلولا، يعني سهلة، مثلا الأرض تحفر فيها تبني بيت، تبني قصر، تزرع فيها، لو جعلها زي الجبال إيه كده، ما؟ وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى، تسافر فيها، تخرج من ولد، حتى يعني ثبت الآن علميا أن واحد يخرج من الشرق ويرجع إلى الشرق، يقوم مثلا من أمريكا ويروح يدور العالم كله في مدة من الطائرة ثم يرجع، وهذا أثبت بعض العلماء أن الأرض كروية، وهذا يعني نظرية من النظريات العلمية، ما يحتاج أن نكذبه ولا شيء، ولا نظرية من إن كانت صح فبها، وهذا حتى العلماء الكبار يعني اللي يقول كروية الأرض، ما في شيء يعني، نظرية من النظريات يعني، ما يلزم يجب أن نعتقد هذا. وكلوا من رزقه، مين اللي بيرزقه؟ فالإنسان يضع النبات في الأرض يعني، ثم بعد ذلك مين اللي ينبته؟ أفرأيتم الماء الذي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا في النار في الزرع. أفرأيتم اللي قبله، أفرأيتم ما تحرثون، أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعون أم نحن؟ نحن نحفر الأرض ونبني الأرض، ثم بعد ذلك من لم ينبتوا؟ الرب سبحانه وتعالى. ولذلك مثلا يعني واحد يكون زارع يزرع هنا، هنا يطلع وهنا ما يطلع، والحبات اللي وضعها هنا في هذا المكان هي فالرب هو سبحانه وتعالى، ولكن فإذا ما أهملها فقد ما هذا. وإليه النشور، يعني إيه الرجوع؟ يعني الخلق مرة ثانية إليه، إلى مين؟ إلى مين يرجعوا؟ إليه النشور، مثل ما قال الله وحشر ونادى، الجمع يعني، ثم قال أأمنتم من في السماء، وهذه يعني استفهام زي ما يقول إنكاري، يعني أأمنتم أنتم إلا في الأرض ومن في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تموت؟ ومعلوم أن الله يعني قادر على عباده، قد يخسف بهم وقد ينزل بهم العذاب بسبب معاصيهم وبسبب كفرهم وتكذيبهم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، نعم، وبعبادة غير الله سبحانه وتعالى أو عبادة غير الله معه، يعني ليس معنى العبادة يعني إذا عبد غير الله، كذلك إذا عبد مع الله غيره كذلك لا يقبل، إن الله ما يقبل العبادة إلا تكون خالصة لوجه الكريم، حتى الرياء إذا رأى بعمله خلاص ما في فائدة، صلى لأجل الناس يقولوا، يتصدق لأجل يقول الناس إنه الكريم، فلا يقبل الرب سبحانه وتعالى إلا ما كان خالصا لوجه، فالعبادة من يستحقها، ولذلك كل الرسل جاءوا بكلمة لا إله إلا الله، كله ما في من أوله من نوح اعبدوا الله اعبدوا الله، وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا، وإيش معنى لا إله؟ يعني لا معبود بحق إلا الله، الذي يستحق العبادة الله سبحانه، والرسول يتبع ويمتثل أمره ويجتنب نهيه ويحب أكثر ما يحب جميع الناس حتى روحه التي بين جنبيه، كما كان الصحابة رضوان، فإن الرسول قال لعمر وقال إنك يا رسول الله أحب إلي من ولدي ووالدي والناس أجمعين، قال له لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك التي. وهكذا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، حتى أنهم في الغزوات يقف الرجل هكذا فيأتي النبل واحد اثنين ويموت ويجي الثاني مكانه. والمرأة الأنصارية تسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسأل عن ولدها أو زوجها، ما باله ما بال رسول الله. فإذا كان رسول الله سالم خلاص، أبوها يموت ولدها يموت هذا. ويمكن الخنساء يعني معروف مرأة في هذا في الأدب، يعني ما له قدم من الأولاد، ولكن لما كان في الجهاد يعني كانت ومعلوم أن الجاهدين لهم فضل عظيم جدا. وقال الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. نرسل عليكم حاصبا، المرأة حاصبا لها ريح شديدة كما يعني الآن يعني يقع كثير في بلدان، نسمع في الإذاعات البلدة الفلانية خصوصا في أوروبا وفي هذه، لأنهم عندهم غابات وتجي الأمطار الغزيرة حتى. وكذلك بعض البلاد يعني فيها الأمطار كثيرة، مثلا الهند كل سنة يعني ما في سنة يعني إلا وتأتيهم هذه الأخوان، فزرعهم الذي زرعوه يروح نعم ويموت كذا، لا حول ولا قوة. مين اللي يفعل؟ الرب سبحانه. عليكم تعودوا إلى الرب سبحانه وتعالى وتطلب منه فقد يرفع عنكم هذه الأشياء. فإذا هي تمر يعني تضطرب. فستعلمون كيف، فستعلمون يعني يرسل عليكم. ويستدلها العلماء بهذه الآية، أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وأمنتم من في السماء هنا من يعني من على السماء، في هنا بمعنى على. ومعلوم أن الرب سبحانه وتعالى عال على جميع مخلوقاته وعال فوق العرش، كما جاء في الأحاديث الصحيحة يعني القرآن الرحمن على العرش السوء. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية إنه يعني أدلة ذكر منها هذه الآية، بل رفعه الله إليه. فين رفع يعني عيسى؟ إلى الله. فين هو؟ في السماء، وهو الآن موجود في السماء وهو حي لم يمت. وجميع الأنبياء المتقدمين ماتوا كلهم، من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى آدم ماتوا، إلا هذا، فهذا حي وقد ينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويموت الموت الذي كتبه الله على كل نفس، كل نفس ذائقة الموت. وجميع المخلوقات تموت وتفنى، الملائكة والأنبياء والرسل وغيرهم والأغنياء والفقراء. فهذا يعني ويستدل بهذه الآية. وقد قال الإمام الرحمن على العرش السواء يعني على وارتفع، لكن جاءوا بعض العلماء يعني في الصدر الأول، فأول هذه الصفات قالوا الرحمن على العرش استوى استولى، وهذا يعني ولا يجوز لنا أن نسبهم أو أن نشتمهم أو غير ذلك، إنما اجتهدوا فأخطأوا. ومعلوم جاء في الأحاديث اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد والذنب. ولا يجوز لأحد مثلا من طلبة العلم يقول لك هذه الكتب اللي فيها العقائد وفيها مذاهب الأشعرية والماتريدية التي أول الصفات نحرقها وكلام زي هذا، هذا كلام فارغ يعني، لأن لو حرقناه بعد من فين نحصل الجدد؟ هذول العلماء الجدد، العلماء الجدد كذلك، أي واحد حين يساوي دفتوره من فين يجيب؟ يأخذ من الكتب الأولانية، ما يقدر أبدا. هذه فتح البالي وهذا فجأة ذلك لا يجوز لنا. وإن شاء الله ربنا يغفر لهم ذلك، لأنهم اجتهدوا. والمعصوم من الخطأ هم الرسل صلوات الله وسلامه، بس أما غيرهم فيمكن يخطأ، العالم قد يخطأ. فإذا كان هذا نبه بعض إخوانه أو بعض زملائه فينتبه، ولا ربنا يعني. فستعلمون كيف الرسل جاءوا رسلا مبشرين ومنذرين، يبشر من أطاعهم بدخول الجنة والنعيم في الجنة، وينذر الذين عصوهم وكذبوا بهم وقالوا أنهم سحرة وأنهم كذبوا وأنهم مجانين وأنهم ينتظرون غير ذلك. فهؤلاء سيكون نذير. وكل الأنبياء هذا، فلذلك نوح عليه السلام قال قد أرسلنا نوح فقال يا قوم نعم اعبدوا الله اني لكم نذير مبين، اطيعوا الله واطيعوا الرسول. ايه في سورة نوح يعني هذه اقرب زي. ان ارسلنا نوح الى قوم ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب قال يا قوم اني لكم نذير مبين ان اعبدوا الله واتقوه واطيعوني يغفر لكم من ذنوبكم واخركم الى اجل مسمى. يأخر مهما عمل من الذنوب ربنا ما ينتقم منه، لانه بعدين يبغى يرجع عليه. مثلا في الدنيا هنا لو واحد مثلا يرتكب جريمة في الدول الشيوعية وفر الى الدولة ولا فر الى ما يحصل، لكن مثلا يعصي الله يكذب الرسل فين يروح؟ يعيش 100 سنة 1000 سنة كمان بعدين يموت يرجع الى ربه فهناك يجد حسابه. وجاء في القرآن ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. يا احد يكتب الحسنات والثاني يكتب السيئات وهذا مكتوب هذا. وكذلك حتى المباحد، لانه قال من قول، الظاهر انه حتى ايه المباح يكتب ثم بعد ذلك المباحد يمسح ويبقى ايه الطيب الحسنات والسيئات. والسيئات لا تكتب كمان حالا، بل اذا عمل سيئة الرئيس مين الذي يكتب الحسنة يقول له لا تكتب، لعله يتوب لعله يستغفر. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. والحسنات بتكتب من 10 إلى 700 حسنة. وقد جاء في الحديث إن الرجل يتصدق بالصدقة فتقع في يد الرحمن فيربيها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل جبل. ومر علينا في الحديث أن رجلا سقى كلبا فشكر الله له فغفر له. ومرأة يعني من الزنات من الزانيات كذلك يعني سقط حيوان. وجاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل كبد رطبة أجر. أي شيء يعني هرة أو هذا. وقد حصل ذلك أن أبو طلحة الصحابي كان جالس يتوضأ يعني من وعاء إبريق زي الإبريق، فمرت هرة، فلما مرت هرة شاف يعرف انها عطشان فقال ارخالها الاناء كده فشربت. فزوجته كانت تشوف كانت طب هذه الهرة تاكل الفيران وتاكل فمها كله وبعدين هو يتوضى به. قال ابدا انها ليست نجس، ليس انها من الطوافين والطوافات يعني زي الخوف. ومعلوم الهرة في كانت في بعض البلاد الاسلامية وفي الاول يعني مثل الأطفال اللي في البول. إنما جاء الطب الجديد هذا هو الذي إيه نحن ما يوجد يعني في بيت يعني هرة. الهرة كلها في الشارع ما في أبدا. ليه؟ لأنه دخل هذا شعرها في مكروبات وهذا فأبدا. والناس الأولين والله ما أبدا وإذا هي أكلت وشبعتها تحط اللحم قدامها ما سكمل لأنها تأكل معهم وتعمل مع أطفالهم. هذه أشياء يعني موجودة. ولقد كذب الذين من قبلهم يعني ليس قريش هم اللي كذبوا الرسل. وهذه تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنت يا أيها النبي وأيها الرسول محمد يعني أنت أول من كذب. نوح كذب، هود كذب، صالح كذب، شعيب كذب، وهكذا الأنبياء كلهم. وكذلك موسى عليه السلام وداود وهؤلاء كلهم. فإذا هذا فيه تسلية يعني أي إنسان يكون يعني يصيب ما أصاب الناس. ولذلك الرسول قال بدعة من الرسل، ليس هو يعني أول رسول جاء، لا محمد قبل لا يجي جاء نوح وجاء إبراهيم وجاء موسى وجاء عيسى وجاء شعيب، وكلهم هذول إيه لاقوا من المتاعب الشيء، ناس آمنوا بهم وناس قالوا لهم كذابين وسحرة ومجانين وقالوا أبدا يعني. وهذه عادة. وكذلك الذي الآن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يمكن يسب يمكن يشتم يمكن يقولوا له أي لقب من الألقاب زي بعضه. إذا كان الرسول يقول كذاب وساحر ومجرور كمان، وهم يعرفوا أن محمد هذا يعني تربى في مكة ونشأ في مكة وكان يسمى الصادق، كان قبل لا يقول لهم لا إله إلا الله يسمى الصادق، ولما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا. الملأ دائما إيش في القرآن؟ معنى الرؤساء والكبار الذين يجلسون إيه يعني في صدر المجلس، مثلا في حفلة هم يكونوا فيها. الناس العاديين ما لو جلسوا بعدين يقومون. قال الملأ الذين استكبروا لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتك أو لتعودن فيه، ترجع إلى ديننا تصير حبيبنا، أما تقول لا إله إلا الله ما بيننا وبينك عداوة. إيه يا أخو هكذا يعني. وهذه العادة موجودة في إيه وكل الأنبياء بهذه الطريقة، فلذلك نالوا الأجر. وكذلك أتباعهم كذلك، يعني مثلا قريش كان يؤذوا الصحابة، خصوصا الناس الضعاف اللي ما عندهم من ينصرهم، كبلال وكصهيل وأمثال ذلك كانوا. ويمكن بعضهم ما حد يقدر يعني، الرسول صلى الله عليه وسلم برضو كان يؤذى، ولكن يعني حتى أن مرة من المرات يعني أتي به يعني الكرش والأوساح بتاع الناقة ووضعها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ما حد يقدر يعني ينقذه. فجاءت فاطمة بنت رسول الله وأزالتهم وسبتهم وشتمتهم يعني ووبختهم، لكن هم ناس عرب مثلا، يعني كونه يقابل فاطمة بالسب وبالشتيمة يعني شوية هذه أخلاق ما هي إيه. يعني معروف أن السمو هذا استعاذ به رجل ما قدر يعني يأخذ به. هذه عادة يعني، وإن كان يشرب الخمر وكان يتين، لكن عندهم إيه بعض مكارم أخلاق مثل هذه آلة. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ولقد كذب لهم فكيف كان نكير، كيف كان إنكاري. مثلا قوم نوح أمر الله الأرض أن يعني تخرج الماء والأرض والماء تطر، فهلكوا عن آخرهم. قوم هود صاح فيهم صيحة ماتوا عن آخرهم، قوم شعيب كذلك وهكذا. وزي ما يقولوا في المثل إياك أعني واسمعي يا جار، إن ما حصل من هؤلاء سيحصل لكم إذا كذب. ولذلك ماذا حصل لقريش؟ جاءوا إلى بدر لتغنيهم القيان وليشربوا الخمر، فتبتدي غزوة بدر فينتصر الرسول على قريش ويقتل 70 ويأسر 70، ويكون قتلهم على يد من الصحابة الذي كانوا يؤذونهم في مكة. هذا يعني تقريبا زي ما يقول إياك أعني واسمعي يا جارة. ثم يقول أولم يروا، يعني يروا بمعنى يعلم هنا، وغير ما مر أنا قلت أن يرى حادثات كل بصرية، تقول رأيت الهلال أو رأيت مكة أو رأيت المدينة أو رأيت الكعبة، وتارة تقول رأى بمعنى علم، نسمى قال ألم تره فعل ربك بأصحاب، معنى إيه؟ الرسول ما رأى، هو ولد بعد وقعة الفيل، فالمعنى ذا. وكذلك تكون رأى بمعنى الرؤية يعني في المنام، مثل ما قال إبراهيم عليه الصلاة إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. وهذه رؤيا الأنبياء وحي، رؤيا الأنبياء وحي. الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك رأى يعني أن ليلة القدر تكون في إيه يعني في السبع الأواخر، فقال فالصحابة أجدهم على ذلك. وهنا يعني زي أولم يروا، يعني يمكن هذا كذلك بصرية، لأنه يعني مثلا الطير يطير كده ويضم جناحيه ويطير مع ذلك، بخلاف القاعدة في يعني في الجو هذا، أي واحد مثلا يرمي حجر أو يرمي أي شيء من اللي يطلب الأرض لابد يسقط على الأرض، إلا الآن الآلات الحديثة مثلا الطائرات والبوءات شيء يعني صنع، وإلا أي شيء مثلا يرمى إلى فوق من الأرض تجذب، هذا شيء معروف. هذا والطير هذا كان حب كده، لكن مع ذلك يطير كده جناح كده وجناح كده، ثم بعد ذلك يضم الجناحين ومع ذلك يطير، غيره ما يمكن أبدا. لكن مين اللي بيمسوه؟ قال أولم يطير فوقهم صافات ويقبضن، هذا ما يمسكهن إلا الرحمن، يعني الرب هو الذي إيه يمسك هذا الطيور، وهذا معجزة من المعجزات يعني. ثم يقول أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم. يقال لهؤلاء الكفار أمن، مين هو الجند لكم؟ الجند دائما ينصر إيه؟ أعوانه، يمكن محاكم أو هذا ينصركم من دون الرحمن. من الرحمن الرب سبحانه وتعالى، اسمه من أسمائه، ولذلك الرسول لما كتب بسم الله الرحمن الرحيم سهيل قال لا نحن ما نعرف الرحمن، اكتب اسمك واسم أبوك، ها محمد بن عبد الله. فقال لي اللي اتفقوا قال لا مرضي يعني. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب نعم اكتب برضو توقف. فجاء في بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول الأمي الذي لم يقرأ ولم يكتب يعرف فين رسول الله ويمسحها، فيصير هذا معجزة كمان. لأن أي واحد قلنا إنه أمي يعني قد زممنا، أو يعني مثلا الناس الأكفاء يمكن يصير عالم ما يكتب ولا يقرأ، لكن عارف العلم يعني يمكن هذا. فلذلك هذا ما الرحمن، وقال وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا عليه توكلت وإليه أنيب، ومن أسمائه الرحمن والرحيم والملك والقدوس، وكل الأسماء هذه إذا سمي بها المخلوق لها معنى غير المعنى الذي هو للرب سبحانه وتعالى. فرحيم رحيم الدنيا والآخر، رحمن رحمة إيه الكفار والمؤمنين، ولولا رحمته لما سقى الكافر شربة ماء. إن الكافرون، إن هنا نافية، يعني ما الكافرون؟ إيش هم الكافرون؟ الذين يعبدون غير الله أو يعبدون الله ويعبدون معه غير. ومعلوم أن الكفار كانوا إذا وقعوا في الشدة خلاص ينسوا الآلهة حقهم، فإذا ركبوا في البحر نعم دعوا الله مخلصين له الدين، وإذا مسكم الضر في البحر بل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم من الضر أعرضتم. وكان الآن بعض الناس يدعوا الإسلام، وتجد الواحد إذا وقع يقول يا سيدي فلان، ويسمي مسلم يعني، وهذا موجود يعني. وإن كان الآن يعني الناس صار فيهم وعي غير، يعني مثلا الطرق كثيرة يعني فيها هذه الأشياء يعني، ولكن الناس يعني حالهم في جميع البلاد الإسلامية أحسن من حالهم في فيما مضى من الآدم. إن الكافرون يعني إيش الكافرون؟ الذين يعبدون غير الله ويمكرون يكذبون الأنبياء في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، يعني أخبروني هذا برضو إيه أنتوا أيها البشر إذا الله أمسك رزقه من يرزقكم؟ ومعلوم أنهم يعترفون، ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي. فهم يعترفوا بتوحيد الربوبية كل الكفار، إنما قد يغالط نفس في مرات مثل ما قال فرعون يعني وكذا، لأن الله يقول عن فرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، والعلم معناه إيه؟ اليقين. لكن هو يقول إن أنا ربكم الأعلى، فالله أخذ الله نكال الآخرة والأولى، فين أغرقوا في البحر، ولما أغرقوا في البحر ويقول أنا ربكم الأعلى، لو كان رب كان ما يغرق البحر، بعد ذلك البحر رماف خارج البحر ورأته يعني بني إسرائيل وهو مرمي لابس ثياب الحرب. ما يعني يقول يعني انه مثلا طار ولا شيء ابدا، فراه. والله قال كده في كتابه سبحانه وتعالى جاوزنا ببني اسرائيل البحر، نعم جاوزنا ببني اسرائيل البحر لا اديك قوم يعكفون على اصنام اديك قبله إيه نؤمن نجيك بدل تكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلوا فرأوا يعني حتى إيه ما فالكذاب كده دائما إيه أما هذا الذي إن أمسك بل لجوا في عتو يعني في إيه في الإنكار في عتو ونفور يعني إيه أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى السؤال هذا مثل ومعلومة الأمثال في القرآن كثيرة الأمثال في القرآن كثيرة أفمن يمشي مكبا على وجهه واحد يمشي كده على على وجهه كده ويمشي هذا أهدى والذي يمشي كده سؤال لأي واحد يعني عنده فكر اللي يمشي كده ماشي كده يمشي كده عارف إذا فيه شوك فيه حجار فيه شايفه والذي يمشي كده يمكن مسبار ولا هذا يدخل في عينه فيصير في غرض فحتى بعض الصحابة سألوا الرسول كيف واحد يمشي على يعني على وجه قال مين اللي خلاه يمشي على رجله الرب سبحانه مين ليه الله قادر على ذلك أو يقهر زي يعني مثلا الزقوم واحد يأكل هنا في النار لازم يأكل قهرا أبدا فهذه أشياء يجب الإيمان بها بل لجوا في عتوة أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى الذي يمشي مكبا على وجه أهدى أمن يمشي سويا على صراطه يعني على الإسلام متبع الرسول آمن بالرسول آمن فهذا أهدى من الذي يكذب الرسل وهذا ومعلوم أن الله ذكر ما يجي لا تشوف عليه قل هو الذي أنشأكم قل هذا فعل أمر لمين خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم قل هو الذي أنشأكم يعني أنشأكم يعني خلقكم وأوجدكم من العدم إلى الوجود ورب أرزاقكم نعم هذا وسبحانكم كل هذا مين هو الرب سبحانه والذي أنشأ وجعل لكم السمع والأبصار أعطاكم السمع والأبصار لكن السمع والأبصار ما اهتدوا بها لازم كان ولذلك يعني يسمع لكن ما يسمع ما يسمع ما أمر الله به يسمع لازم كتاب الله ولذلك كانت قريش ماذا يفعلون نعم إذا سمعوا الرسول يقرأ القرآن نعم يجيبهم ويطبلوا زمر عشان لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلهم ولكن السمع ولذلك السمع قد يكون سمع فيه طاعة مثلا يستمع للقرآن يستمع للسنة يجتمع في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله في الغنى وفي الفجور وفي الفسوق هذا السمع يعني أنا والأبصار تبصر لازم يبصر ولذلك في الحديث الذي فيه يعني من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة نعم وأحب ما افترض الله على عباده يعني ما افترض عليهم ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به يعني يسمع ما يأمر به الله وبصره الذي يبصر به يعني ينظر إلى الأشياء الحلال ينظر إلى السماء إلى الأرض إلى نعم الله سبحانه وتعالى ويده التي يمشي بيد برجله التي يمشي به ويده التي يبطش بها هذا يعني حديث وفي رواية لغير البخاري في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى ما ترددت في شيء ترددي في قبض عبد المؤمن نعم يكره الموت وأكره إساءته وهذه الأشياء اللي فيها الصفات مثل ذلك علينا أن نؤمن بها إيش التردد أصله في بالنسبة للمخلوق يفعل أو لا يفعل فكذلك وصف الله ومعلوم أن الرب سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء سميع يسمع والإنسان يسمع بصير. ولذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال في آية هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة الأمشاج النبتري فجعلناه سميعا بصيرا. من السميع البصير في هذه الآية؟ الإنسان. حتى الحيوان حيوان يعني مثلا يطعم صاحبه يجري وراه يعني. ورأيت أنا يعني زمان يعني شخص يعني عند أغنام تربيهم وتحلبهم وهذا يعني دعست بالشبشب حقه يصيحوا مع أنه يعني محل عام لأنه هذا بس دعست خلي صوتها باب أولى دحين الحيوان يعرف. ورأيت أنا هرة يعني تقعد في عند الباب تنتظر ايه صاحبها أو الا صاحب البيت حتى يجي حتى تدخل معه. وكذلك حتى الحيوانات شيء هذا مشاهد يعني اي انسان. هو الذي ذرأكم في الارض يعني خلقكم في الارض ذرى بمعنى هنا بمعنى الخلق والإنشاء وإليه تحشر أول كان نطفة ثم صار علقة ثم صار مضغة ثم خرج من الدنيا ثم صار رضيع ثم هذا ثم بعد ذلك صار غلام ثم شابا ثم كبر وعمل الأعمال ثم بعد ذلك يرجع إلى الرب سبحانه وتعالى. وهذا ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ويقولون منهم الكفار أنتم أيها الأنبياء وأيها الرسل تقولوا أن في يوم قيامة وأن الله يحيي الناس الموتى فهم يقولوا لا أبدا ما في إيه هذا ليه؟ لأنه نحن عشنا 50 سنة أو 60 سنة وآباءنا عاشوا كذلك ما عمرهم قالوا أنه الناس اللي ماتوا يحيى. فقالوا يعني فيه هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه وله المثل الأعلى. والله شبه يعني إحياء الأموات بالأرض الميت أرض ميتة ما فيها أي نبات ينزل الله المطر بعد 10 أيام نشوف الدنيا طلعت. فالذي فعل هذا يقدر أنتوا الأموات وما ليبوه بعد ما يتفتت في الأرض ويصير عظام فلذلك الله ذكر في هذا في القرآن قال أتى أمر الله فلا تستعجل ما جاء الساعة. ونفق في الصور إلى الآن ما نفق هذا نفق فعل ماضي مبني للمجهول لكن لما الرب يقول ليس لأحد أن يقول مثلا مثلا تزوجت وولد لي نهر ما يتزوج أقل ما يكون بعد 6 أشهر أو 8 أشهر أو سنين كمان. الأنبياء ابن زكريا قعد سنين وزوجته عاقر وبعد ذلك ربنا أعطاه وكذلك مريم. فأشياء يعني لازم لابد هذا الوعد ولابد من الإيمان به. كل الأنبياء جاءوا بهذا يعني الذي لا يؤمن بيوم القيامة ولذلك يوم الدين في القرآن. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. يوم الدين يعني يوم الدين يعني الإسلام لا هنا يوم الدين يوم الجزاء. قل إنما العلم عند الله وإنما يعني أنا لا أعرف. ولذلك الرسول سئل عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. جبريل جاء سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان ثم قال له عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. أنا المسؤول لست بأعلم منك. والله قال نضع عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس لأي. وهذه الأشياء ماشية ولكن الآن يعني ذكر هذه أن من 5 ما حد يعلمها. تبين الآن يعني هذا أن الأطباء قد يهتدون إلى يعني الجنين في بطن المرأة هل هو ذكر أو أنثى، وهل هو واحد أو اثنين، هذه يعني أشياء ثبتت يعني ما يمكن نكره. طيب مين علم؟ الله علم، علم الأطباء الأولين ما كان أبدا. وأنا رأيت يعني رجل يعني حاكم أوان أراد أن يعرف زوجته حاملة ذكر أو أنثى ما قدر، دحين أبدا. واحد صعلوك مسكين يروح المستشفى عنده آلات يكشف عليها، والسبب في ذلك أن الجنين كده ما جالس، والذكورية والأنوثية تبان من فين؟ من هنا يعني وجهه ما يبان ذكر ولا أنثى، رجله ما تبان. فالآن عندهم آلات تكشف ما في المعدة وتكشف ما في الرحم، وكذلك يعالج يشيل الرحم الآن ويعالجوه كمان، ما كان يعني هذا مين علم؟ الله علم، علم الإنسان ما لم يعلم. ويخلق ما لا تعلمون، يخلق ما لا تعلمون، هذه الأشياء الحديثة اللي جاءت ذلك. أول قال الخيل والبغال والحمير اللي تركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، ثم بعد ذلك يعني الطائرات، ورأينا يعني الآن يعني إنسان يكتب كتاب بعد 5 دقائق يصل إلى صاحبه، أول كتاب أقل ما يكون 3 أيام 4 أيام في البريد السيارة، يعني دحين في ساعة، في أقل من ساعة، أشياء يعني ما يمكن واحد ينكرها يعني. وهذا من الله يعني في الدنيا، لكن في الآخرة مثلا يعني زي النصارى الآن، اليهود والنصارى يعني يقولوا يعني في يعني عقولهم خربانة. مثلا أن عيسى ابن الله مو غلطا، يعني ابن الله يصير في الرحم عيسى ويتصور ويتطور والزبير. فيعني زي ما قال الف لام ميم غلبت الروم في ادنى الارض من بعد سيغرمون في بضع سنين الله الامر بعده افرحوا يعلمون ظاهرة من الحياة الدنيا، والا مخاخ او خربانة، والله خربانة جدا مثل هذه الاعتقادات. ايش الفلسفه؟ يقول لك روحا من، روحا من، هذا غلط. روحا من هذه الاضافه، اضافه تشريف، زي ما الله قال الكعبه، كعبه بيت الله، والاضافه دائما في اللغه العربيه تكون كده، الاضافه اما تكون بمعنى من او بمعنى في او بمعنى لا، ما يمكن. مثلا كتاب محمد، كتاب لإيه؟ لمحمد. مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسجد إيه؟ لره كده. أو مثلا خاتم حديد، خاتم ذهب، خاتم إيه؟ من ذهب، ما يمكن. في مكر الليل وحروف الجر بعضها ينوب، يخرون للأذقان يبكون، يخرون للأذقان يعني ايه؟ بمعنى على. اشياء يعني في اللغة معروفة يعني ابدا. قل انما العلم عند الله وانما انا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئته، فلما رأوا يوم القيامة خلاص ذاك تحقق العقول. واصل الانسان اذا صار محتضر يعرف انه هو في الجنة ولا في النار، يمكن في الدنيا الان ما يدري، طيب يأكل ويشرب لكن إذا جاء ملك الموت يقبل روحه يظهر له ذلك اليوم. ولذلك ذكر الله في سورة الواقعة يعني تطور الإنسان إذا وقعت الواقعة ليس وقعتها كاذبة وخافضة رافعة، والناس ينقسموا إلى 3، أصحاب الشمال وأصحاب يمين ومقربون. وبعدين في آخر السورة قال يعني فلا أقسم أتبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، وما هو لا أقسم فلا أقسم بواقع النجوم، ولا أقسم مواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. ذكر إيه في المحتضر، إما المقربون وإما أصحاب اليمين وإما أصحاب هذا خلاص يعني ذاك الوقت تحقق الحقائق، ما يحتاج يعني إلى يوم القيامة من قبل النار ما يجي. ولذلك جاء في الحديث أن الإنسان إذا مات يتبعه ثلاث أشياء، يعني عمله وأهله وماله، يبقى مين؟ العمل والأهل والمال، السيارة اللي راحوا به ولا، كل هذه أشياء ترجع، وهذه أشياء يعني ثابتة. القرآن فيه كل شيء. وهذا الذي كنتم به تدعون، يعني تستعجلونه، لأنه متى هذا الوعد؟ متى كده كده يقول لأمي، يعني كأنه يعني ما هو صحيح، ويستدل بأشياء إن نحن عشنا كذا وكذا. فالله ذكر في كتابه يعني أتى باللفظ المادي أبدا، يعني نفخ في الصور، أتى أمر الله فلا، اقتربت الساعة وانشق القمر، اقترب للناس حسابهم. ايش وخصوصا زي قريش عدد، يعني الناس عرب يعني فاهمين يعني ما يعرف النحو، لكن هو ما يمكن يغلط يعني في الاول. بعد ذلك لما اختلط العرب بالعجم وكثر الاسلام فاضطروا انه يعني قواعد للغه العربيه عشان يحفظوها. وإن القرآن الآن القرآن موجود، الحمد لله رب واحد، يقول الحمد ما ما ما, ما يقدر يعني. لكن هو إذا ما يعرف، فلذلك جاء الإسلام، واحد ما يعرف يعني أسلم بالإسلام ما يقدر يحفظ الفاتحة، يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. جاء في الحديث إن كان معك قرآنا فقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلل، خلاص وصلي يوم يومين ثلاثة شهر سنة كمان، وبعدين لما نحفظ الفاتحة يقرأ، وبعد ذلك يفتح سورة أو سورتين خلاص. قل أرأيتم إن أهلكني الله، قل لهم برضو أيها النبي، إن أهلكني الله ومعي أورحمة، فمن يجير الكافرين من هذا؟ الله هو، وهذا يعني ما يمكن سبحانه وتعالى، لا يمكن أن الناس يهلك الطيبين والصالحين. ولذلك جاء في الحديث إني حرمت الظلم على وجعلته بينكم حرم، فلا تظالموا. لا يمكن الله يدخل المؤمنين النار، مستحيل هذا، والكفار يدخلهم الجنة، لا يصير هذا، ما يمكن أبدا. أو رحمنا، فمن يجير الكافرين، من يجير الكافرين الذي هم من عذاب أليم؟ قل هو الرحمن آمنا به، لازم الرحمن الذي هو اسم من أسمائه، آمنا به وعليه توكلنا، وهذا أصله توكلنا عليه. دائما المحمول لما يقدم زي ما الله قال إياك نعبد وإياك نستعين، أصله كان نعبدك ونستعينك، فعل مضارع وفاعل ومفعول، ثم هذا وكثير في القرآن إياي فاعبدون، أصله فاعبدوني كده كان. وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، يعني أصله ارغب إلى إلى ربك، كذا الجار المجرور هذا محله هنا، ولكن تقديم المعمول يدل عليه. وهذا ما مثلا عشان نفهم، مثلا واحد يقول لإنسان أكرمت الضيف، واحد يقول الضيف أكرمته، جاءت أبلغ الضيف أبلغ من هذا. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، قل لهم أيها إن أصبح ماؤكم غورا، غور معناه بعد ما كان ظاهر، ومعلوم أن الأسماء لا يمكن يحيوا في الدنيا بدون الماء، كما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وجعلنا من كل شيء حي، الإنسان الحيوان الشجر أبدا. ومن لا تفضل بهذا الماء؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون، أنتم أنزلتموه من المنزل أم نحن المنزلون؟ نحن مين ربي الله. ولذلك بعض المرات يعني ما يقعد قحط سنة سنتين ثلاثة، مثل ما قال الله تعالى في قصة في سورة يوسف، الذي رأى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، بين له إنه إيش فمن يأتيكم بماء، من يأتي بالماء أبدا، غورا معناه غائر، بعد ما كان ظهر الماء أو يحفر متر أو متر. دحين في المدينة الناس اللي عندهم بساتين قد إيه يحفر؟ يقولوا إلى أكثر 70 أو 80، مع أنه كان في يعني في سنة من السنوات كانت الأمطار هنا في يعني قبل سنين موجود يعني في الحرة، هنا حرة شرقية كل واحد يحفر كده ما يقدر، لكن كانت الأمطار في المدينة هنا مو زي دحين. السنة المدينة أنا ما أعرف المطر نزل إلا واحد يوم في داخل المدينة هنا مرة واحدة بس، وأسأل الله أن يرزقنا السنة المطر من مبكرا إن شاء الله، وإلا يعني شيء يعني ما يعني حقيقة الأمطار. وكان أنا رأيت في المدينة هنا في باب المجيد هنا الثلوج قعدت في بعض البيوت 15 يوم، والأمطار في سيدنا حمزة هنا الأمطار حتى أنه ما كان في يعني طريق، يعني كانوا يحطوا الطعام كده وناس يسبحوا في الماء ويروحوا جهة القبر هناك ودوا لهم الطعام سيدنا الأمطار الذي وهذا في المدينة يعني. وخلي عادتي ممكن نجد كمان ممكن أشد يعني، لأنه نجد هذا بعض البلدان هذا يعني الأمطار السمن هذا تقريبا يباع الكي الأوجة بإحدى عشر ريال، والتركة تباع يعني تقريبا بمية ريال، دحين الكيلو بكم؟ أظنه أكثر من 100 ريال، ها؟ أكثر من 100 ريال وخرباكة مغشوش يعني. فعلينا أن نرجع إلى الرب سبحانه وتعالى ونتبع الرسل صلوات ونكون مؤمنين حقا، هذا ما ينفع لنا. وأما إذا كنا هذا يعني والسبب في ذلك إن الأشياء المادية هي اللي طغت على الناس، يعني هذا يعني واحد أبدا يقول لك يعني حتى أن بعض الناس يعني مو بعض النساء عشان بيتها لا يتقربع شوية ولا تجي له الأمطار ما تبغى المطر ينزل كده، يعني الكنب حقه لا يقرب يعني قد المطر ينزل في البلد حتى لا حول ولا قوة إلا. ويعني يجب على المسلمين أن الآن نحن نستغيث، وكان يعني في أنا رأيت يعني الشيخ صالح الزغيبي إذا يساوي الاستغاثة عند الاستسيون عند يعني باب العنبرية ما يرجعوا الناس من إلى بيوتهم إلا والمطر نازل، الله كده كده بهذه الطريقة يعني، يعني في أغلب الأحيان يعني يمكن بعض المرات يتخلف، لكن كثير يعني كان أبدا إذا هذا أبدا ليه؟ لأنه في أشياء دخل الربا، الربا هذا هو خرب أظن كل الأمور يعني، غير المعاصي الثانية يعني الربا. ثم جاء العلماء كمان خربانين قالوا لا الربا ربا النسيئة بس، أما ربا الفضل هذا ما في شيء، يعني ربا الدين تدين 10 وتأخذ 12 هذا حرام، وأما جنيه ذهب تبيعه مثلا هو يسوى مثلا 100 ريال والثاني يسوى تبيعه ويأخذ زيادة هذا جائز، وهذا يعني القرآن الأحاديث لأنه جاء في الحديث الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا من فمن زاد أو استزاد فقد أربى، فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف جاء، يعني ملح ملح دخن مع الدخن ذرة، فأما دخن يبيع بإيه بالحب بالهذا أو بالفلوس هذا ما في شيء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.